بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي والذي يأتيكم من قناة المجد الفضائية. أرحب في بدايتها بضيفها الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيل، أستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. الشيخ يوسف حياك الله. الله يحييك ويحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات. أحييكم أنتم أيضا مشاهدي الكرام، أحيي جميع العاملين معنا حتى في لغة الإشارة أخونا عبد الله، وأحيي الجميع على مشاركتهم. أذكركم أيضا أنه بإمكانكم التواصل من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم ومن خلال منتدى الجواب الكافي والذي يعرض الأسئلة. الأسئلة تصلنا، نعرضها في حلقتي الجمعة ويوم الأحد. شيخ يوسف، هنا أحد الأخوات تسألك: أستخدم خافي حواجب وقت المكياج ويسقط خلال استعمال بعض الشعيرات من حواجب وأخاف أن أقع في النمص. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالنمص هو نتف شعر الحواجب، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة لما فيه من تغيير خلقة الله تعالى. لكن من استخدم هذه المواد مثل هذه المادة التي تخفي بعض الحواجب وقد يترتب عليها أنها قد يسقط بعض الشعر، بعض شعر الحاجب من غير قصد، فهذا لا يدخل في النمص، لأن هذا ليس بنتف ولا هو في حكم نتف الحواجب، وعلى هذا فلا محظورة ولا إشكال في استعمال هذه المادة. طيب، هنا أيضا حكم الصور التي بالجوال، سألت أحد الأخوات. الصور هذه التي تكون في الجوال هي صور يعني إلكترونية أو ما يسمى بالديجيتال، وهي من أنواع التصوير الرقمي وليس تصويرا باليد. نعم. والتصوير الرقمي الأظهر أنه لا يدخل في التصوير الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو التصوير المحرم، لأن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التصوير بينت فيه العلة. نعم. وأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى، كما في قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيح: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون خلق الله تعالى. وهذه المضاهاة لا تكون إلا باستخدام اليد في الرسم، فهذا الذي يقال عنه إن فيه مضاهاة. نعم. أما التصوير الفوتوغرافي أو التصوير الرقمي من خلال كاميرات الديجيتال أو كاميرات الجوال ونحوها، فهذه لا تدخل في المضاهاة، لأن المصور هو في الحقيقة يحبس تلك الصورة ولا يرسمها رسما، فنفس الصورة التي هي خلق الله تعالى تمسك وتثبت في هذه الكاميرا، مثل ما يحصل في المرآة عندما يقف الشخص أمام المرآة فتظهر صورته في المرآة، فالكاميرا تستطيع أن تثبت هذه الصورة التي تظهر في هذه المرآة، وعلى هذا فلا يظهر في استخدام هذه الصور أو الاحتفاظ بها محظور شرعي، لكن يتجنب في هذه الصور أن تكون مشتملة على شيء محرم لأمر آخر، مثل أن تكون صورا لنساء مثلا. نعم. فتصوير المرأة لا يجوز، لأنه عرضة لأن يطلع عليها الرجال، ونقصد بالنساء النساء البالغات التي يجب عليهن الحجاب والتستر عن غير المحارم، فهؤلاء لا يجوز تصويرهن لأن لما في ذلك من العرضة لرؤية الأجانب لذلك، حتى وإن قالت المرأة أنها ستخفي هذه الصورة أو تضعها مثلا في الخلفية في ملفات داخلية أو أنها ستحذفها فيما بعد. فمن المعلوم أن هذه الأجهزة تبقى محتفظة بهذه الصور، ويستطيع أي شخص محترف أن يطلع عليها، فلذلك ينهى عن تصوير النساء في هذه الأجهزة. أبدأ بالاتصالات، أبدأها من العراق. إبراهيم، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله إبراهيم. السلام ورحمة الله. السلام، حياك الله، أسمعك، تفضل. شلون حالك يا شيخ؟ بخير والله الحمد. يا شيخ، أنا موظف من يعني طلعت لي قطعة أرض. نعم. كلمني بالهاتف يا إبراهيم. قصر التلفزيون بالسماعة كلمني. نعم، أنا موظف طلعت لي قطعة أرض وما أملك ثمنها. طيب. يدفع ثمنها شخص آخر عام يعني من الخارج، ويكون يعني شراكة بالنصانية. واضح لك ولا؟ في حالة البيع، في حال بيع الأرض. المشكلة عندي في رأس المال، يعني رأس المال ماله يطلع وبعدين الربح بالنص له، رأس المال ما يطلع. طيب، الأرض لك الآن، هذه الأرض؟ لا الأرض هي السباق العقل، لأن مسدد ثمانية اقتصادات من يكمل ثمنها ينطوني بها السنة تصير ملك باسمي، يعني أقدر أبيعها، بس أنا ما عندي ثمنها. ما عندك ثمن؟ يدفع ثمنها شخص آخر. جيد طيب. المشترك أنا بالنص، يعني متفقين على المشترك بالنص. يعني المال منه والاسم منك. نعم. المال منه والاسم منك أنت. أي نعم، المال من عنده والأرض باسمي. والأرض باسمك نعم. الأرض باسمي، فعند البيع يعني بنص الربح بنص، المال يطلع لو ما يطلع. واضح. جزاك الله خير صيغة المشاركة يا ريت، يعني جزاك الله خير شيخ. تسمع الإجابة إبراهيم؟ شكرا شكرا لك. محمد من ليبيا، السلام عليكم. محمد من ليبيا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا شيخ. هلا والله حياك الله، أسمعك تفضل. بارك. كيف الحال يا شيخ؟ حياك الله أسمعك تفضل. بس عندي سؤال، حاول نبي نبذة مختصرة من الشيخ بارك الله فيك حول الأحداث في ليبيا يعني. طيب. بارك الله فيك. شكرا لك حبيبي. شكرا لك. ثانيا عندي سؤال طبعا بخصوص الصلاة ولا الرأس عاري يعني يا شيخ. من غير قبعة أو عمامة أو شيء يعني. بدون قطع الرأس. طيب. بارك الله شكرا فيك. لك وفيك حبيبنا. أبو رحمة، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. لو سمحت يا شيخ محمد. هلا والله. بالله عليك عاوزين بس نوجه كلمة للكفلاء، عشان كفيل يبيع لي في زم 8000. أيوة. وياخد مني والله يعني 200 ريال كل شهر. يعني. بالله عليك وجه لنا كلمة يعني للكفلاء عشان يرحمونا شوية. أنا كلمته قلت جبت له فتوى للشيخ ابن باز. والله قال لي خد لي الفتوى حطها في جيبه، قال لي أعطيني 1000 ريال بعد كده ربنا يهديني. طيب يا ابو رحمه قل له يرحمك يا ابو رحمه. امين الله يرحمنا. ابو رحمه الحين الله يرحمك ياخذ 8000 اللي على التاشيره، بيع لي الفيزا ب 8000 وياخذ كل شهر 200 ريال وما يعرف وما يعرفش عنا حاجه. يا الله الجبايه هذه اللي الله. واعطيت الفتى ابن باز قال لي اعطاه قال لي ربنا يهدينا بعدين. اسال الله ان يهدي. وفي ناس كثيره والله مظلومه يا شيخ محمد. طيب. على نفس الموضوع. لا الموضوع هذا اعرفه. نعم. وتسمع ان شاء الله الموضوع هذا معروف وتسمعه ان شاء الله. شكرا شكرا لك. الأخت عبد الله معنا، السلام عليكم. نعم وعليكم السلام. سؤالك تفضلي. الجواب الكافي. تفضلي. ايه الجواب الكافي الشيخ سمعني الآن. ايه اسمعك تفضلي. ايه بسألك عن مسألة طلاق يعني. الأخت عبد الله خلي، إذا كان سؤالا يعني عاما ممكن نجاوب، إذا كان حالة بعينها فما لها فائدة السؤال، لأنه قضايا الطلاق تحال عندنا المفتي. ايش رايك؟ كيف؟ يعني اذا كنت تسالين سؤال عام عن حاله طلاق. لا هي مساله يعني على اساس مثلا طلق زوج على ان يستخدم عدم استخدام النت في البيت. كيف؟ على عدم استخدام النت في البيت. حلف بالطلاق. السؤال وش يا اخت عبد الله؟ هو طلاق على عدم استخدام النت في البيت. ما هي الصيغه التي قالها بالضبط؟ يعني على الطلاق ما يشتغل النت في البيت. خلاص واضح واضح. ضمانية والمنع يعني. واضح. طيب. وش اللي يترتب عليه يعني لو بغينا نشغل يعني مرة ثانية؟ لا تشغلون شيء الحين. يعني موافق على شيء هذا. طيب طيب. إن شاء الله. شكرا لك إبراهيم، السلام عليكم. طيب بقي معنا أحد. شكرا لجميع الاخوه. سالك ابراهيم اخذت سؤاله انت من العراق بالنسبه للموظف. اي نعم. باسمه والمال من الاخر. نعم يشترك مع شخص اخر في ان يتقدم الى الجهه الحكوميه مستخدما اسمه هو، والاخر يقدم المال ويكونان شريكا في شريكين في الارباح في حال بيع هذه الارض. هذه مشاركه جائزه، وهي نوع من عقد المضاربه يسميها اهل العلم. عقد المضاربه يكون من احد الطرفين عمل ومن الاخر المال. فالآن الأخ إبراهيم منه سيقدم الاسم الآن، وهو الذي سيقوم بالعمل أمام تلك الجهة الحكومية. نعم. باستخلاص هذه الأرض وغير ذلك، والطرف الآخر منه المال، وهذه المشاركة جائزة ولا إشكال فيها. طيب. شكرا. الأحداث في ليبيا تكلمنا عليها كثير، ويدورونك أنت هالليبيا دائما في حلقتك، لكن بنتجاوزها لأن الموضوع أصبح واضحا. لكن لو قلنا الأحداث ليست في ليبيا، ليبيا أصبحت واضحة جليا. جليل. الأحداث ربما الآن في إخواننا في سوريا، في شامل الخير شامل الإسلام الآن وما يجري حوله. الحقيقة يعني هذه المآسي التي تمر بها الإسلامية، الأمة الإسلامية، والتي يعني الآن يعني يأسى لها القلب ويندى لها تندى لها الجبين، ونحزن جدا لما نرى من تلك المشاهد العنيفة التي يمر بها إخواننا هناك سواء في ليبيا أو في بلاد الشام في أرض سوريا. ليبيا تحدثنا عنها مرارا كما تفضلت، والأمر فيها جلي واضح، وهذا الطاغي الظالم الذي بغى على شعبه وظلمهم واعتدى عليهم واستخدم الأسلحة الفتاكة. نعم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهلكه ونظام أقصد نظام القذافي. كذلك في ما يحدث الآن في سوريا من هذا الظلم. نعم. والاعتداء على الشعب الأعزل، شعب رجال ونساء أطفال ليس بأيديهم أي سلاح، والصور تظهر مثل هذا الأمر، نجد أنهم يجابهون بالأجهزة الأمنية والجيش المدجج بالدبابات والأسلحة الثقيلة في مواجهة هذا الشعب الأعزل. لا شك أن هذا من الظلم الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفعه عن إخواننا أهل الشام هناك. وما يمارسه النظام السوري بهذا القمع واستخدام القوة في قمع هذه المظاهرات، لا شك أن هذا بغي وعدوان يجب وقفه. هنا أدعو هذا النظام إلى أن يوقف هذا العدوان وأن يستمع إلى الناس وأن يفتح المجال لإبداء آرائهم والتعبير عن حرياتهم، وأن يكون هناك إصلاح حقيقي في تلك البلاد، ومن حق إخواننا هناك أهل الشام وأهل سوريا أن نناصرهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ننصرهم بالكلمة بمثل هذه البرامج الحقيقة المباركة التي نسأل الله تعالى أن يكتب الله على يديها خير الكثير. آمين. ونعلم أن كثيرا منهم الآن يشاهدون ويسمعون هذه الحلقة، فنقول لأهلنا هناك نحن معكم قلبا وقالبا، ندعو لكم ونسأل الله تبارك وتعالى يفرج عنكم الغمة وأن يكشف هذا الظلم الذي وقع على هذا الشعب الأعزل. أيضا من حقهم علينا أن نجتهد لهم بالدعاء والابتهال إلى الله تعالى بأن يكف عنهم هذا الظلم. وأدعو أيضا الحكومات الإسلامية أن يكون لها موقف الحقيقة مثل هذه الأحداث التي تجري، فنحن نشاهد هذه الأموال، هذه الدماء التي تستباح والاعتداءات الظاهرة الجلية البينة في ذلك الشعب الأعزل. فمن الضروري أن يكون المسلمون لهم وقفة، وأن لا ننتظر أن تتدخل الدول الغربية وتأتي عقوبات من الاتحاد الأوروبي أو تأتي عقوبات من أمريكا أو هيئة المتحدة أو غيرها. لا، يجب أن يكون للمسلمين أمة الدول الإسلامية، منظمة المؤتمر الإسلامي، جامعة الدول العربية وغيرها، أن يكون لهم دور في إيقاف سفك الدماء وإيقاف العدوان الذي يجري الآن على هذا الشعب الأعزل. فالمسلمون أمة واحدة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. من الظاهر والبين أن الشعب لم يحملوا سلاحا، لم يقوموا بأعمال عسكرية أو يعني قتال أو غير ذلك، فمن الواجب أن تكون يعني إصلاح هذه الأمور بعدم استخدام العنف أو القوة في ذلك. طيب، أخذ مجموعة من الاتصالات، أبدأها بالأخت سكينة من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام. حياك الله، تفضلي. أريد أن أسأل سؤالين بس. سؤال أول إذا بس تسمح. تفضلي. سؤال أول، أنا والدي أخذ قرض يعني إنه من البنك الإسلامي عندنا في الأردن. نعم. إنه هذا البنك يشتري له مواد بناء. طيب. يشتري مواد بناء، وهو على مدة يعني وله كفل سنين إنه كل شهر يدفع مبلغ معين. فهل يعني فيها شوف يعني حكمها؟ طيب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني. السؤال الثاني، أنا ملتزمة يعني التزمت من فترة لبس خمار يعني. نعم. أنا الآن متزوجة، إني يعني إخوان زوجي، فهل يجوز إني أنا أكشف عنهم؟ مع أنه أنا يعني لما التزم لبست قررت ألتزم يعني قررت إني ما أكشف على يعني. أي إنسان تكشفين لإخوان زوجك؟ أخوان زوج أو أولاد العم أو طيب يعني تسمعي الإجابة إن شاء الله. شكرا لك محمد من شكرا لك يا أختي. محمد من الجزائر، السلام عليكم. محمد، السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أنا أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله، شكرا لك. قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله في الحشيشة المسكرة في مجموع فتاوي، قال: وهذه الحشيشة فإن أول ما بلغنا أنها ظهرت بين المسلمين في أواخر المئة السادسة وأوائل المئة السابعة حيث ظهرت دولة قطر، وكان ظهورها الحشيش المسكرة مع ظهور الشيخ جنكيز خان. لما أظهر الناس ما نهاهم الله ورسوله عنه من الذنوب سلط الله عليهم العدو، وكانت هذه الحشيش الملعونة من أكبر المنكرات. طيب كما يقول شيخنا، التاريخ يعيد نفسه، ولا أجد تشبيها أبلغ ولا أدق من تشبيه الروافض الشيعة بالتتر، ولا يخفى ما فعلوه بالمسلمين في العراق والأحوال، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنرجو يا شيخ تنديد الحكام المحكومين على أننا نحن الذين سلطنا الروافض على أنفسنا لما نقترفه من الذنوب، خصوصا يعني الذي يرى القنوات، قنوات الخليج وقنوات المسلمين عموما يرى فيها فسقا فظيعا. نرجو التعليق، جزاك الله خيرا. شكرا لك. أبو عبد الله من الجزائر، السلام عليكم. أبو عبد الله من الجزائر، السلام عليكم. أنا معك أبو عبد الله. السلام عليكم شيخ. السلام، حياك الله أبو عبد الله. السلام عليكم. حياك الله. عليكم السلام أبو عبد الله. أسمعك. حياك الله شيخ. هلا والله يا شيخ. عندي استفسار شيخ. تفضل. يا شيخ، نحن أنا وأخي سكننا في قطعة أرض، نعم، استولينا عليها على كل حال، قبلينا فيها لأن أزمة سكن، نعم. وبعد ذلك بعد خمس سنوات لو ترفع صوتك ابو عبد الله شوي، ارفع صوتك ابو عبد الله. ابو عبد الله وعدون انهم يسوون ابو عبد الله شيخ، وعدون انهم يسوون الوثيقه. ابو عبد الله ارفع صوتك ابو عبد الله. ابو عبد الله يا اخوي والله يزينك قلت ابو عبد الله. ابو عبد الله. نعم انا حسب نادي نفسي الحين ابو عبد الله. انا اسمع شيخ، اسمع شيخ. وش السؤال؟ قطعه ارض وش بعد؟ بس ارفع صوتك يا ابو عبد الله. سمع ابو عبد الله، نحن عندنا ازمه فتن، وفتننا في مكان مستولين على قطعه ارض وبنينا فيها، واضح شيخ؟ الله. طيب الاخوان في الكنترول، لحظه، الاخوان في الكنترول حتى لا اطيل عليك، الاخوان في الكنترول يسحبون السؤال يسجلونه يعطوني عشان لا نطول على ابو عبد الله. يسلم ابو عبد الله. مروه من الاخت مروه من العراق، السلام عليكم. عليكم السلام شيخ. عندي اربع اسئله. تفضلي. جدتي ارضعت ابن عمتي، هل يكون هذا محرم لنا؟ اختي حامل، منذ الشهر الاول اصابها نزيف ولقايه الشهر الثالث فاسقطت، وطيلة هذه الشهور هي تاركة للصلاة بسبب النزيف، هل ماذا تفعل؟ كانت ماذا؟ لا تصلي؟ هل يجوز أن تاركة للصلاة ما تصلي عشان النزيف؟ لا بس النزيف هذا قبل الولادة ولا لا؟ ما ولدت هي حامل في الشهر الأول، تركت هذه الصلاة من الشهر الأول للشهر الثالث نزيف، أي ثم أسقطت. أسقطت لا كانت ما تصلي خلال الفترة الماضية. أي واضح. السؤال الثالث. يجوز أن نذبح النذر بمناسبة زواج شخص؟ سؤال الرابع، هل يجوز أن نرقي البقرة المصابة بالعين؟ ترقي البقرة. شكرا لك. الأخت هذه دائما تتصل علينا، وأنا أعتبرها لجميع المشاهدين مثال جيد في الأسئلة، دائما تطرح مباشرة وسؤالها واضح. عمار معنا إخوان ولا في الترتيب؟ عمار السلام عليكم. عمار السلام عليكم. السلام عليكم. السلام، حياك الله عمار. الو سلام، حياك الله، تفضل سؤالك عمار. هل يجوز زيارة مدائن صالح؟ جيد. هل يجوز زيارة مدائن صالح؟ طيب واضح. واصحاب الأخدود. طيب شكرا لك. الأخت أم أنس. أم أنس السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. يا شيخ عندي ثلاث أسئلة. طيب السؤال الأول، ما حكم لبس التنانير اللي تكون ميد يعني تحت نصف الساق بشوي؟ طيب السؤال الثاني، ما حكم عرائس الأطفال اللي تكون معها وجه رسوم ويعني تبكي وترضع، ما حكم؟ هل هي جائزة محرمة؟ نعم. والسؤال الثالث، ما حكم سماع الأغاني بس تكون مسحوبة من الموسيقى يعني بس بالدف والصوت؟ طيب حكمها. شكرا لك. ابراهيم من السعودية، السلام عليكم. ابراهيم هذا، السلام عليكم. السلام، حياك الله. عندي سؤالين. طيب تفضل. السؤال الاول، يجوز اني ارسم اللي افلام الكرتون اللي اشوفها على التلفزيون؟ عن ماذا؟ اللي اشوفها على تلفزيون الصوره افلام الكرتون. فيها ترسمها؟ هل يجوز اشوفها؟ اي ارسمها. ارسمها ترسمها اه. الافلام الكرتون ارسمها. نعم. طيب والثاني؟ الثاني ما شو اسمها؟ وش هو؟ ما حكم شكرا لجميع الاخوه. باقي معنا احد الاخوان ياخذون سؤال الاخ عبد الله ابو عبد الله من الجزائر يزودوننا فيه. حياك الله شيخ يوسف. سؤال ابو رحمه بجد يعني سؤال يعني يكثر الكلام فيه يؤرق الكثير من والاخوان معنا ان شاء الله وضعهم زين المصورين معنا السؤال جيد اشوفهم يضحكون من يوم طرح السؤال. فهم يسال بالنسبه يقول انه ياخذون من 8000 ريال تأشير طبعا بالفين. نعم. وياخذ من 200 ريال شهريا ولا يشوف وجهه. هذا في الحقيقة من الظلم الذي يقع من الكفيل على مكفوله، ومع الأسف أن هذه الظاهرة نجدها منتشرة وكثيرة فيما بين الكفلاء. تجده يبيع أولا الفيزا على مكفوله على المقيم، يبيعها بمبلغ ويستربح من هذا البيع، وهذا بحد ذاته محرم. نعم. لأن الفيزا هي في حقيقتها نوع كفالة، والكفالة لا يجوز الاسترباح فيها، لأن الكفالة من العقود كما يذكر أهل العلم العقود الإرفاق، عقود التبرع التي لا يجوز للشخص أن يستربح منها. هي بس غالية ترى 2000 بعد. يعني هذا عاد لا ندخل قضية ثانية، هذه كون الرسوم الحكومية بهذا القدر. بعض الناس يقول أنا أخذها كذا وكذا، يعني 2000 غالية علي فأنا أحملها ضعيف. اي كونه يدفع 2000 ويأخذ مقابل ذلك 2000، هذا يعني انت ترى أنه لو أخذ منها 2000. لا هنا يعني سننظر في ما العمل الذي يقوم به. إذا كان هذا الشخص استخدم هذا المكفول لعمل محدد، أتى به ليكون كاتبا، ليكون مثلا محاسبا، ليكون مثلا مصورا، ليكون عاملا لديه، هنا ليس له أن يأخذ منه أجر أو رسوم الفيزا، لأن المنفعة ستكون له، وهذا من ضمن العقد الذي يتحمله الكفيل. إجراء آخر وهو أشد حقيقة ضررا من الإجراء الأول ما نشاهده من عمل كثير من الكفلاء، أنه يسيب المكفول، يقول له تعمل في أي مكان لا يرتبط معه بعمل شهرية. وتعطيني شهريا 200 ريال أو 300 ريال أو 150 ريال. هذا في الحقيقة من الجباية ومن أكل المال بالباطل. ممنوع نظام هذا. ممنوع أو قبل النظام هو ممنوع شرعا ممنوع بأي حق يأخذ هذا المال من مكفوله. يعني لم يقدم له عملا، لم يقدم له خدمة، لم يعني يهيئ له مكانا ليعمل فيه، فكونه يأخذ هذه الرسوم وهذه الأجور بشكل مستمر يعني مقابل كفالته له، هذا من الأكل المالي بالباطل الذي قال الله تعالى عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فهذه ليس فيها تجارة، ليس هناك مبادرة تجارية فيما بينه وبين مكفوله، ليس هناك عقد إجارة بحيث أنه يهيئ له مكانا ويؤجر فيها ويعطيه عملا ويستأجره للقيام به، وإنما هو تسييب لهذا العامل ويأخذ عليه هذه الجباية بشكل شهري، فهذا من السحت وأكل المالي بالباطل، فضلا عن أنه أيضا ممنوع من قبل ولي الأمر. والمنع هنا في الحقيقة ليس تعسفيا، وإنما هو لمصلحة عامة حتى لا يقع ضرر على المكفول، وحتى لا يكون هناك تسيب للعمالة بما يؤدي إلى يعني أضرار أمنية وأضرار اقتصادية وغير ذلك. فأنا في الحقيقة أوجه النصيحة إلى كل من يتعامل بهذه الطريقة من الكفلاء أن يتقوا الله تعالى وأن يحذروا من أخذ المال بهذه الطريقة، فهو من الظلم، والظلم كما قال عليه الصلاة والسلام: الظلم ظلمات يوم القيامة. ونقول لأخينا أبي رحمة، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينزل الرحمة على كفيلك وعلى جميع الكفلاء الذين يمارسون مثل هذه الطريقة. بما أن فتحنا هذا الموضوع اليومين هذه، يشوف في رسائل في منتدى الجواب الكافي وغيرها يسألون كثير من الأخوات، يعني الآن في ظل أزمة الخادمات الآن تحول، يعني هذا أيضا مؤلم جدا أن تتحول خادمة ضعيفة مسكينة تنتقل في البيوت، يعني للتكسب منها، تكسب تأتي مثلا بعض النساء وعندها خادمات وتوزعهم في البيوت على 4 5 تبدأ تأجرهم. تأجر هذا في الحقيقة أيضا من الظلم الذي يقع أيضا على الخادمات، تأجير الخادمة للآخرين هذا لا يجوز، وفي اعتداء على يعني وقتها، واعتداء أيضا على العقد الذي تم الاتفاق عليه أساسا، وهو أن تعمل في بيت واحد، فكونها تؤجر على عدة بيوت هذا من الإخلال بالعقد الذي نهى الله تعالى عنه بقوله: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. فمثل هذا الإجراء محرم ولا يجوز. محمد من ليبيا سألكم: الصلاة والرأس عاري. لا بأس إن الرجل يصلي وهو حاسر الرأس قد كشف عن رأسه، لأن المنهي عنه هو أن يصلي وهو كاشف لكتفيه كليهما، أن يكشف الكتفين. أما كشف الرأس فلا إشكال فيه، ولم يرد نص لا من كتاب الله ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم يوجب تغطية الرأس. لكن من المشروع أن الشخص إذا ذهب إلى المسجد لأداء الصلاة أن يلبس أحسن الثياب، نعم. قول الله تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وقضية وحسن الثياب لا يلزم منها بالضرورة أن يغطى الرأس، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف. إذا جئنا مثلا إلى الوضع في منطقة الخليج، نعم. يعني جرت العادة أن الناس يلبسون القميص هذا الدشداج الثوب، نعم. والغترة أو الشماغ، فهذا من كمال الزينة. لكن لما تذهب إلى بعض المناطق الأخرى في مصر مثلا أو في بلدان المغرب العربي، يعني ليس هذا بالضرورة أن يغطى الرأس أو أن يلبس مثل أن تلبس مثل هذه الهيئة، فلا يكون متطلبات الزينة التي يعني التي يطالب الشخص بها أن يغطي رأسه. سألتك الأخت عبد الله بالنسبة للطلاق اللي حلف به أو أنه ما يستخدمون النت في البيت وغير ذلك، والآن هم الآن كأنهم بيرجعوا يستخدمون الشيء كأنهم يدوروا عن مخرج، لكن أيضا توجيه أيضا لبعض الأزواج استخدام مثل العبارات دائما في الحياة الزوجية وكأن المسألة ما هي بيت فيه أمان، يعني والله لطلق والله لفعل إلى غير ذلك. هذا الحقيقة من الحلف بالطلاق، وهو من الألفاظ الشائعة الآن لدى كثير من الأزواج. تجده إذا أراد أن يمنع أهله أو امرأته عن أمر ما حلف على نفسه أو على أهله بالطلاق، يقول علي الطلاق، إنه ما يدخل الإنترنت مثلا في البيت، أو إذا أراد أن يؤكد على أمر ويلزمهم بأمر يقول علي الطلاق إلا فعلتم كذا وكذا. هذا اللفظ بحد ذاته لا يجوز من حيث الأصل، لأن فيه استخداما للطلاق لغير ما شرع له، فإن الطلاق شعيرة من شعائر الله تعالى وحكم شرعي، إنما يستخدم في الأسباب التي شرعها الله تعالى عندما يعدل الرجل عن امرأته ولا يرغب فيها ويريد أن يطلقها فيستخدم هذا اللفظ. أما أن يستخدم هذا اللفظ للتهديد أو للتأكيد أو للإلزام أو المنع أو غير ذلك فهذا لا يجوز. ولذا فإن الله سبحانه وتعالى في آخر آيات الطلاق حذرنا من اتخاذ آياته التي منها الطلاق هزوا، قال ولا تتخذوا آيات الله هزوا. فاستخدام الطلاق لأجل هذه الأغراض لا يجوز. لكن لو أن الشخص فعل ذلك كما ذكرت الآن الأخت أم عبد الله أن زوجها حلف بالطلاق على ألا يدخل النت إلى البيت، إذا وقع مثل هذا اللفظ فهذا له حكم اليمين وليس بطلاق، لأنه يريد المنع من ذلك. فلو أرادوا أن يدخلوا النت إلى البيت فالواجب في هذا الحال كفارة اليمين، لأن اللفظ هنا وإن كان لفظه لفظ الطلاق إلا أن معناه معنى اليمين، والقاعدة عند أهل العلم أن العبرة في الألفاظ في التصرفات والألفاظ بمعانيها وليس بألفاظها. ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم في النذر، عند الأصل في النذر وجوب الوفاء به، النذر إذا كان يقصد منه المنع كالمقصود من اليمين أجروا عليه حكم اليمين، وكذلك الطلاق نقول إذا كان المقصود منه معنى اليمين فيأخذ حكمها اليمين، فعلى هذا نقول عليه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين. لكن إذا أرادوا إدخال النت هنا لا بد من أخذ الاعتراضات في استخدام هذه الأداة وهي النت، فهو من الوسائل التي قد تستخدم للخير وقد تستخدم للشر، فيجب أن يكون ولي الأمر في البيت رقيبا منتبها مشرفا على استخدام هذه الأداة في بيته. سألتك الأخت سكينة من الأردن، ذكرت أن والدها أخذ قرضا، كي قالت قرضا وتمويلا بنك إسلامي مواد بناء، كان فهمت أنه أخذ التقسيط، أشكال عليها. نعم، هذه المعاملة تسمى بيع المرابحة للآمر بالشراء، وهذا ليس بقرض في الحقيقة. تسميتها من قبل بعض السائلين بأنه قرض هذه من التسمية غير صحيح، هذا نوع من التمويل، أن الشخص يذهب إلى البنك يقول أنا أريد أن أشتري هذه المواد مثلا مواد البناء، فيشتريها البنك بسعر مثلا 100، ثم إن البنك بعد أن يشتريها يبيعها على العميل بالتقسيط مثلا على مدى 5 سنوات 120. هنا إذا تملك البنك هذه السلعة قبل أن يبيعها فهذه المعاملة جائزة شرعا. وما أعلمه أن البنك الإسلامي في الأردن يتملك هذه السلعة قبل بيعها، وعلى هذا فهذه المعاملة جائزة، يتأكد الشخص فقط من أن البنك قد تملك هذه السلعة قبل أن يبيعها، حتى لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تبع ما ليس عندك، إذ لا يجوز للبنك أن يبيع سلعا على عملائه وهو لا يملكها، لأن هذا من بيع ما لا يملك. الأخت مروة من العراق، الأخ عبد الله طبعا من العراق، يعني قطع الخط بيننا وبينك كما ذكر أخو في الكنترول، لو عاد مرة أخرى الأخوة يأخذوا أيضا اتصاله. مروة من العراق سألتك، ذكرت أن جدتها أرضعت ابن عمتها، فهل يكون محرما لهم؟ نعم يكون محرما لهم. الجدة إذا أرضعت أحدا من أبناء العمومة أو من أبناء العمات، فإن هذا الشخص المرتضع الطفل المرتضع يكون عما لأبناء عمومته وأبناء عماته وبناتهم، فيجوز للبنات أن يكشف أن يكشفنا له. نعم. طيب سألت بالنسبة لمرأة كانت حامل منذ شهرها الأول إلى الشهر الثالث، كان لديها نزيف متواصل، تركت الصلاة أنذاك، ماذا عليها الآن؟ عليها أن تقضي كل الصلوات التي تركتها خلال تلك الفترة، لأن هذا النزيف ليس بحيض، والمرأة إنما تدع الصلاة في أيام حيضها كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله تدع الصلاة أيام أقرائها، يعني في أيام حيضها. فإذا كانت في حال نزيف أو استحاضة فهنا لا تنقطع عن الصلاة، ويلزمها الاستمرار في صلاتها، ويعني تقدر الأيام التي تركت فيها الصلاة. إذا كانت 3 أشهر تحرص على أن تقضي هذه الصلوات بقدر الإمكان في أسرع وقت، لا يلزم أن يكون في يوم واحد أو في خلال يومين أو 3 أيام، وإنما تحرص أنها خلال الأيام القادمة تبدأ في قضاء الصلوات السابقة. ذكرت بالنسبة لمن كان عندهم النذر أنهم يجعلونه في مناسبة زواج، هنا بحسب صيغة النذر، إذا كان نذرا مطلقا بمعنى أن نذرت لله، قال الله علي نذر أن أذبح ذبيحة، نعم، ولم تحدد أنها لمناسبة زواج أو غير ذلك، فهذه الذبيحة أو ذلك النذر يصرف في صدقة في سبيل الله تعالى، يكون للفقراء ولا ينتفع منه أهل البيت، ليس لهم أن ينتفعوا به بأي وجه من الوجوه، لأن الأصل في النذر أنه صدقة وتبرع لله تعالى، ليس للنادر أن يستفيد منه بشيء. طيب. وأما إذا كانت قد نذرت قالت لله علي نذر إن حصل كذا وكذا أن أذبح أو أن أفعل كذا وكذا في الزواج، في هذه المناسبة في الزواج، فلا حرج في أن تذبح تلك الذبيحة ويأكل منها أهل البيت في هذه الحالة. طيب سألتك بالنسبة للرقي البقى بالعين مصابة، أنا لا أعلم أن هذا ورد عن السلف رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يرقون الدواب بالعين، الثابت في الرقية هي رقية الإنسان، أما رقية البهائم فلا أعلم في ذلك نصا ولا أثرا عن أحد من الصحابة أو السلف رضوان الله عليهم. من سألك عن زيارة مدائن صالح وأصحاب الأخدود، لا سيما الآن أصبحت زيارة سياحية، زيارة هذه المناطق على نوعين، إذا كانت زيارة لأجل السياحة والتمشية في هذه المناطق فلا تجوز، فإن هذه البلدان أو هذه المناطق مناطق قوم قد عذبوا، والنبي صلى الله عليه وسلم لما مر بتلك بديار قوم ثمود بمدائن صالح أمر الصحابة أن يسرعوا في المشي وأن لا يقفوا فيها حتى لا يصيبهم مثل ما أصاب أولئك القوم. النوع الثاني من الزيارة أن تكون الغرض من الزيارة العبرة والاتعاظ بحال أولئك القوم وكيف لحقهم النكال والعذاب من الله تعالى بسبب بغيهم وظلمهم وعدوانهم، ليعتبر الشخص من ذلك من تلك الزيارة. فالأظهر والله أعلم أقوال أهل العلم هو جواز الزيارة في هذه الحال لقول الله تعالى فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين، فمعروف أن السير في الأرض إذا كان سيمر بحال بمدن الناس الذين كذبوا يستلزم أن يذهب إلى مدنهم وقراهم التي وقع عليهم فيها العذاب. طيب أخذ مجموعة من الاتصالات أبدوها بالعراق. نعمان السلام عليكم. السلام عليكم شيخ العزيز. سلام. محمد المجلن تحياتي وأتوقع لك ولفضيلة الشيخ يوسف شويل. تسلم حياك الله شيخ. أنا حقيقة لست بعيدا عن الأحداث التي تجري في بلادنا العربية، نعم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لأهل السنة والجماعة فرجا ومخرجا. آمين. آمين آمين. ولكن حقيقة لضرورة المسألة الشرعية والتي هي بعيدة عن الفتن. أيوة. عندنا في العراق ينقسم صداق المرأة على قسمين، مقدم ومؤخر. إيه. وعادة يكون المؤخر أكثر من المقدم، وفي بعض الأحيان يكون هذا المؤخر من الذهب. سؤالي هو شيخي، يعني هل هذا الذهب المؤخر أو النار يعني هل يكون عليه زكاة؟ ومتى تدفع الزكاة؟ وهو يعني يكون هل تكون هذه الزكاة على المرأة لأنه يعني يعود إليها المال في حال حصول أحد الأجرين كما يعني لا أخفى على حضراتكم. أبشر أبشر. هو الموت أو الطلاق. أبشر نعم. شكرا. شكرا لك. عبد الله من الامارات السلام عليكم. طيب الأخت أفراح من السعودية، السلام عليكم. الأخت أفراح. هلو. السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي. أسأل الله يبارك في جهود القائمين على قناة النجد الرائدة ورضي عنكم وجزاكم عن كل خير. آمين. تفضلي. عندي سؤالي لو سمحت. تفضلي. أول سؤال الأول، معلمتي أعطتني درجات، أصدقائي درجات بدون أسئلة، وأنا سألت جميع أسئلة الدرس، هل هي في هذا الشيء ظلمتني ولا لا؟ طيب. السؤال الثاني، ما حكم كلمة يا ربي؟ وهي بمعنى يعني يا ربي، بس إنها دائما يسمعونها يعني في المسنجر أو شيء يا ربي، يعني مش حكمها؟ لا والله أنا مرة يا ربي، لا أول مرة. طيب شكرا لك أختي. الأخت أم عبد الله معنا. أنا اللي أسمع يا ربي. أم علي. الأخت أم علي السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله، حياك الله أختي. كيف الحال؟ يا مرحبا، تفضلي. يا شيخ الله يخليك. تفضلي. يعني أختي اللي بنت عمي. طيب. ولا يعني ما تستوعب أنها تمسك فلوسها، يعني ما تستوعب تمسك فلوسها. فأنا أجمع على جنب وأعطي منها كفالة لي، وتصدق لها النفسها هي. هل هو يجوز لي ولا ما أنا تصدق لها من مالها؟ من مالها هي. وأكفلها يتي. الأختم علي. الأختم علي. هلا به. الأخت أم علي، أنت الآن تصدقين لها بمالها هي ولا بمالك أنت؟ لا مالها هي، أتصدق من مالها هي. أستاذنتي منها ولا ما أستاذنتي؟ معها فكرها هي الآن ولا لا؟ هل هي معها فكرها الآن؟ ما تستوعب يعني. ما تستوعب، خلاص. ما أدري. طيب. ما تستوعب. نعم. لا ما تستوعب. طيب. واضح السؤال، بارك الله فيك. ابشري ابشري اختي، ابشري ان شاء الله. الاخت فاطمه من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. تفضلي. السلام عليكم. تفضلي. عليكم السلام، اسمعك. اكلم الشيخ. يسمعك يسمعك. انا في السعوديه بس نازله هنا مصر اسوي عمليه لبنتي. طيب. فانا في المستشفى شفت قابلت واحدة يعني بتسوي تحليل عشان بتبيع الكلية حقتها. طيب. يعني. سوي إيش؟ ظروفها عندها 5 أولاد، ظروفها يعني ما تبغى تسيب أولادها، زوجها طردها برا البيت، هي من سوريا وطردها برا البيت ومعها أولادها. طيب. هي بتبيع كليتها عشان يعني تتأمن مكان أولادها يجلسوا فيه. السؤال وشو يا أخت فاطمة؟ يعني حرام يعني كذا ولا ايه؟ وضعت اولادها عندكم؟ نعم. السؤال وش هو الان؟ عندها 5 أطفال. ايوه. وهي بتبيع كليتها عشان تلاقي لهم بيت يجلسوا فيه. يعني تدفع فلوس. لحظه ما انا فهمتها. اخت فاطمه انت تقصدين نعم؟ يعني الكليه الان تبي تبيعها؟ ايوه. تبيع كليتها لاجل اولادها. ها طيب حتى أيوة. حتى لو تكون وما عندها. طيب اخت فاطمه أحد. اخت فاطمه حتى نكون عمليين هنا في الجواب الكافي وامام هذه، هل انتهى الامر ولا ما انتهى؟ لا انا قلت لها يعني اسري غير اسالك. طيب. اذا بلغيها بلغيها اخت فاطمه ان تنتظر، ولعلك تضعين رقمك انت ان شاء الله او رقمها هي في الكنترول. نعم. مع الاخوان تنتظر هي، لا تستعجل. أهل الخير كثر، لعل الله يسهل إن شاء الله تعالى أحد من أهل الخير يكون اللي اعتبرها منتهية إن شاء الله. جزاكم الله خير. أعطيكم رقمها لو أحد يحب يساعد الإخوان. لا تعطينا على الهواء، لا تعطينا شيء الآن، أعطي الإخوان في الكنترول وأمرها إن شاء الله تعالى إذا صح كلامك وحسب اللي ما ذكرتي اعتبر موضوعها منتهي. جزاكم الله خير. الحقيقة يعني مثل هذه من الأشياء التي يعني تذكر للبرنامج، وجزاكم الله خير على هذه الوقفة. والحقيقة وقف معنا إن شاء الله البنوك إن شاء الله اللي عنده إن شاء الله البنوك إن شاء الله هيئات الشرعية إن شاء الله. لكن أتعجب أن يكون في مثل هذا الوضع موجود في بلاد المسلمين، سبحان الله، أن يصل الأمر إلى أن تبيع كليتها. لا إن شاء الله تبشر بخير. جزاكم الله خير. أبو سند من ليبيا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ؟ هلا والله أبو سند، حياك. إني أحبكم في الله يا شيخ. أحبك الله. عندي سؤال لو سمحت. تفضل. هل تجوز صلاة الجنازة جهرا يا شيخ؟ هل يجوز صلاة الجنازة جهرا؟ صلاة الجنازة جهرا. طيب. شكرا أبو سند. نعم يا شيخ. الأخت لينا، وتعطونا الوقت عشان نجاوب. الأخت لينا السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا اختي. عندي سؤالين. تفضلي. الاول انا في مدرسة تحفيظ القرآن. نعم. ويكون يوم الاربعاء اختبار تقييم من بداية الاسبوع. طيب. جميع الاوجه. يكون اختياري بالقرعة. هل هذا جائز؟ الله واضح لك. نعم. والسؤال الثاني الالعاب اللي يكون فيها الزهرة. اللعبة اللي فيها يكون فيها الزهرة. ايوة. جائزة حتى لو كانت بدون مقابل يعني بدون فلوس. اللي وين هذا؟ الزهرة النرد اللي يلعب. الزهرة الزهرة. يكون ما فيها مقابل. واضح واضح. نعم. شكرا. شكرا لك. طيب ناخذ اجابات سريعه دكتور يوسف. نعم. طيب 10 دقائق ان شاء الله بيمدينا. سالتك الاخت ام انس على رئيس الاطفال اللي الان اصبحت كانها صدقيه هذه. اي نعم ممكن ترضعها. نعم. ممكن تبكي. نعم. وتضحك. نعم. الذي يظهر ان عرائس الاطفال جائزه حتى وان كانت بهذه التقنيه الجديده ويمكن ان تقوم ببعض التصرفات لانها هذه التصرفات لا تعبر. نعم. عن حياه وليس فيها مضاهات لخلق وليس فيها إحياء لتلك النفس وإنما هي يعني حركات يمكن أن تقوم بها مثل هذه العرائس وعرائس الأطفال مستثنات من النهي عن التصوير بدليل ما جاء في صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها كان عندها ألعاب العرائس من العهن كانت تلعب بهن والنبي صلى الله عليه وسلم قرر على ذلك وكانت على شكل يعني أشكال مجسمة حتى كان لها لبعضها خيل لها أجنحة ولم ينهها النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. طيب سألت بالنسبة لسماع الأغاني هي نفس الأغاني لكنها لا تسمع بموسيقى تسمع بالدف نفس الكلمات تقصد. يجوز الاستماع إلى الأناشيد أو الأغاني التي لا تكون مصحوبة بالمعازف إذا كانت تلك الكلمات ليس فيها كلمات فيها شيء من الخلاعة والمجون والفسق. نعم. حتى وإن كانت بالدف بشرط أن يكون استعمال الدف إذا أرادوا أن يستعملوا الدف في المناسبات التي لا تكون مناسبات اعتيادية. نعم. كالأعياد الزواجات القدوم الغائب ونحو ذلك فإذا كان هناك مناسبة غير اعتيادية ليست يعني كاللقاءات المعتادة الأسرية فلا مانع من ضرب الدفوف في هذه الحال بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بها في الأعراس قال أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال وكذلك الصحابة رضوان الله عليهم ضربوا بالدفوف. نعم. لمقدمه صلوات الله وسلامه عليه لما جاء من السفر. نعم. طيب الإخوة الذين راسلني مباشرة بالنسبة لأخت فاطمة نقول سبقك إليها عكاشة ما شاء الله يعني في إخوة يعني أيضاً أبدوا الاستعداد أبدوا الاستعداد وأرسلوا لي مباشرة نحمد الله تعالى أن نجد يعني من أبناء المسلمين ومن تجار المسلمين ويعني فيهم من لديه هذه المبادرة والاستعجال ب يعني التعاطف والتكاتف وإظهار هذه الوحدة والألفة واللحمة فيما بين المسلمين ليظهر المسلمون كالجسد الواحد إذا تداعى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى وأنت أبو عبد الله جزاك الله خير يعني من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة تشكر لك بادرت الحقيقة هذه المبادرة جزاك الله خير كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى فأنت بدأت بها مباشرة. الشكر حقيقة لجميع الإخوة لعل الإخوة في مؤسسة الطية الخيرية هم الذين تكفلوا مباشرة بالأخت التي ذكرت جزاك الله. نعمان من العراق سألك بالنسبة للصداق إذا كان مقدم مؤخر مؤخر يكون من ذهب سأل عليه زكاة متى كيف يدفع الزكاة هيكون على المرأة أم يكون على الرجل؟ الصداق المؤخر هذا ليس فيه زكاة لأن هذا الصداق غير مستقر دين غير مستقر وأهل العلم يقولون إن من شروط وجوب الزكاة في الدين أن يكون مستقرا. نعم. وهذا الدين محتمل لأن من المحتمل أن المرأة لا تستحق هذا المؤخر. نعم. تبقى مع زوجها لا تطلق ولا تفسخ عن زوجها وبالتالي لا تستحق هذا المؤخر فلا زكاة في الدين المؤخر في الصداق المؤخر. نعم. طيب السؤال الأخت اللي سألت متى استحفظ القرآن الكريم عندهم الاختبار التقييم بالقرعة هل يجوز؟ نعم يعني لا مانع من أن يكون يعني أحيانا يكون بسبب كثرة الطالبات أو كثرة الطلاب لا يستطيع المشرف أن يجري اختبار للجميع فيجري هذا التقييم عن طريق القرعة والقرعة طريقة مشروعة لاستخدامها إذا تعذر العمل بغيرها باستيفاء كل المستحقين فيختار بعضهم لأجل تقييمه بالقرعة أو لأجل اختباره بالقرعة وهذا إن شاء الله تعالى لا حرج فيه ولا يعد هذا من قبيل المعاوضات التي يجري فيها الغرر أو القمار وإنما هذا من الأمور الخيرية التي لا بأس بها. سألتك بالنسبة لأختم علي سألت بالنسبة لبنت عمالي قالت ما تستوعب هي الآن تتصدق عنها بمالها. نعم. نقول هذه من الحالات التي يسأل عنها الناس كثيرا يكون عندهم شخص كبير في السن الأبناء يكون أبوهم مثلا متقدم في السن أو أمهم ويريدون أن ينفقوا من ماله، وكذلك مثل حال هذه الأخت التي تريد أن تنفق من مال ابنة عمها التي يعني غاب فكرها ولا تستطيع أن تنفق من مالها. فنقول إذا كان هذا الإنفاق بالمعروف تتصدق من مالها بأوجه من أوجه البر ولا يكون في ذلك إشراف بحيث إن أو لا يكون في ذلك يعني إكثار من هذه الصدقة بحيث إنها يعني يبقى عندها من المال ما يكفي لحاجتها وحاجة من حولها فلا حرج في ذلك، وهذا من التصرف بالحسنى بالمال. طيب. من التصرف بالحسنى بالمال ومن تنميته بالخير، ويدخل في قول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، فيقاس على اليتيم كل من كان غير قادر على التصرف بماله لكبر سنه أو لهرمه أو لفقدان عقله ونحو ذلك. سألك أبو سند من العراق من ليبيا، سألك لصلاة الجنازة جهرا. الأصل في صلاة الجنازة هي أن تكون سرية، وينبغي على الإمام أن يحافظ على أن تكون سرية، لكن لو جهر أحيانا بقراءة الفاتحة ليعلم الناس أنه بعد التكبيرة الأولى يقرأ الفاتحة، أو جهر أحيانا في الدعاء أو في الأذكار ليعلم الناس بذلك فهو مأجور بذلك، وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فعل ذلك ليعلم الناس أنها سنة، وهذا أيضا مشروع في سائر الصلوات السرية أنه الشخص يجهر أحيانا ببعض الآيات حتى يعلم الناس بشيء مما يقرأه في صلاته. طيب. آخر صلاة أخذ إبراهيم من العراق. السلام عليكم. السلام عليكم إبراهيم. السلام عليكم. السلام، حياك الله، أسمعك تفضل يا شيخ. أنا سألت في بداية الحلقة على مستطاع الأرض، أنا موظف. نعم، أي جاوبنا. فكان سؤالي على مدرسة المال يطلع لو ما يطلع، بس هذه المشكلة عندي. أي يصل يصلح، ما في إشكال، قلنا واضح إبراهيم. نعم، الجواب واضح. ما سمعت الجواب. تفضل. يعني أنت سؤالك الآن أنه سيكون منه رأس المال ومنك الاسم، أليس كذلك؟ نعم نعم. طيب، احنا قلنا ان هذا جائز، ما في اشكال. طيب، احنا على راس المال عند البيع، يعني ياخذ راس المال والربح بالنص. ايه، ما في، هو ياخذ راس ماله وتتقاسمان الارباح. جزاك الله خير. شكرا ابراهيم. عبد الله من السعوديه، السلام عليكم. السلام عليكم عبد الله. السلام عليكم. السلام، يلا عبد الله الوقت والله. سمسم. شيخ، انا بعض الاوقات اني اسمع الامام لكن بصلي. ايوه. طيب، مع ذلك ما ارد عليه. يسمع يخطئ ولا يرد عليه؟ أيوة. طيب، هذا السؤال. عندي سؤال ثاني شيخ. طيب. في مره من المرات واحد من الزملاء حصل بيني مناوشه. انا حلفت عليه اخذ من بعض الاموال، قلت والله اذا ما اعطتني ايام يصير كذا وكذا، او طبعا من باب المزح واخذ. طيب. طبعا هو صار مماطل ولا عطاني، هل انا ادفع او اكفر؟ طيب، ولا واضح. واضح سؤالك. شكرا عبد الله. ناصر من السعوديه، السلام عليكم. ناصر. نعم نعم، تفضل. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. الاذكار التي بعد الصلاه ما حكم القول في البيت؟ يعني اقولها في البيت، الاذكار اقولها في البيت، ما حكمها؟ اي نعم، يعني تصلي في المسجد، صلي في المسجد وتستعجل تخرج البيت وتذكرها في البيت. اي نعم. طيب، ابشر يا ناصر. شكرا لك. ابو صالح المتصل الاخير، السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل ابو صالح. ابو صالح، السلام عليكم. ورحمه الله. السلام ورحمه الله. اسمعك ابو صالح تفضل. عندي سؤال. اشتريت سياره قبل 15 سنه. طيب. من امريكا، وقيت رجل واشتراها لي، فلما حضرت السياره كان فيها بعض الاغراض وبعض الاشياء، فسألت الرجل اشتريتها من وين اشتريتها، السيارة فيها أغراض، قال اشتريتها من بنك، السيارة مأخوذة من الرجل لأنه ما سدد. مرت السنين 15 سنة، طبعا وجدت في ذاك الوقت وجدت كتيب صغير أو ألبوم صور كان فيه مجموعة طوابع. ايه. أنا تركتها، عرفت أنها لها قيمة صراحة، ما توقعت أنها قيمتها تسوى 200-300 ألف ريال. ما شاء الله، غنيمة باردة. ايه غنيمة باردة، بس والله ما ودنا نتصرف. لا، صارت غنيمة حارة، صارت الحين حارة، صارت حارة الحين. طيب، السؤال ما هو عشان الوقت؟ هل يجوز لي انا اتصرف فيها؟ هل هي لي؟ هل طيب ابشر. طيب، ما تعرف هذا الشخص؟ الشخص اللي اشتريتها منه. لا، خلي اشتريتها منه، صاحب السيارة، صاحب الطوابع. لا اعرفه، والاوراق اللي انا اشتريت هو تجي فيها ورقة استمارة مكتوب فيها اسم الشخص، لكن هذه قديمة 15 سنة وأنا ما أنت ذيك الأيام يعني حطيتها على جنب ومشيت. نعم. فمشت الأمور حتى أبو صالح. بعدين فتشت عنها و... أبشر أبشر أبو صالح كم تسوى هذه كذا، قالوا لك تسوى مبلغ طيب كبير. أبشر أبشر أبشر، أنا بس سريع الوقت وراي ماجد صلاحات ما أحتاج الجواب لأبو صالح آخر واحد. أنا أقول يا أبو صالح إذا أمكن أنك تعيدها إلى مستحقها حتى وإن كان من غير المسلمين فيجب أن إعادتها إلى إذا ما عرفها إذا إذا إلى مستحق، إذا لم تعرفها فتضعها في إحدى المؤسسات الخيرية طيب. لتنفع بها عموم المسلمين لأن هذه لم تأتك بطريق مشروع. نعم. طيب أذكار بعد الصلاة سألنا ناصر يقولها في البيت، يصلي في المسجد يقولها في البيت لا بأس بذلك. نعم ما طيب. ما إذا ضاق عليه الوقت أن يكمل الأذكار سواء في الطريق أو في البيت. عبد الله سأل اختلف مع صاحبه في ناوة شوية قال والله يصير كذا وكذا، هذا من الحلف أنه حلف أنه ما يفعل أنه يسدد كذا ولم يسدد فعليه كفارة يمين وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم وتحرير رقبة. نعم. طيب هو سأل الإمام إذا أخطأ يفتح عليه، أحيانا ما يسمع الإمام ما يلزم يعني، هو الفتح على الإمام هذا لمن كان قريبا من الإمام يستطيع أن يسمعه الإمام، ما إذا كان بعيدا لا يسمعه الإمام أو هو لا يسمع الإمام فلا حرج عليه في ذلك. نعم. شكرا لكم دكتور سعد المشاركة معنا الجواب الكافي. شكر الله لكم بارك. شكرا لكم مشاهدي الكرام إنما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي، كان ضيف الحلقة الشيخ دكتور يوسف بن عبد الله الشبيل أستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامي بالرياض. إلى إخواننا في الشام قلوبنا معكم ولئن قصر أداؤنا معكم أو نقف معكم أو قريبين منكم فلن يقصر دعاؤنا لكم في درعا وفي دومة وبنياس وحمص واللاذقية وفي كل أرض الشام المباركة. لقائي بكم يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، ضيف اللقاء معالي الشيخ الدكتور عبد الله ابن علي الركبان، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.